طيب اذا الاثر الثاني لعائشة رضي الله تعالى عنها لبيان ايش استعمال الاناء الذي هو الفرق. ربما نجد بعض العلماء يقف عند كلمة اناء هو الفرق ويدخل مبحث باب الآنية هنا، والفرق هذا من ايش؟ من خشب، من حجر، من نحاس، من وما هي الأوان التي يجوز استعمالها والتي لا يجوز، واتفقوا على أن جميع الأواني يجوز استعمالها إلا الذهب والفضة وإلا النحاس، وخاصة النحاس إذا خزن فيه الماء أو شمس كما يقولون، أو عند كراهية استعمال الماء المشمس إذا كان وضعه في إناء من الصفر، وهذه ناحية طبية وليست ناحية شرعية، يعني ليس من باب الطهارة والنجاسة والحدث ولا غيره. نعم.